إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستبشره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد نأتي بقى إلى معاني السورة وخذات كما هو عند شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم منقول عنه كلمات يسيرة في التعليق على بعض آيات سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الله يعني إله، الله يعني الإله، عرفت كده الله معناه إيه الإله، قل هو الإله يعني إيه؟ الإله يعني المألوف، المألوف يعني يعني تأله القلوب وهو يستحق ذلك، وأنا فعلا تأله يعني إيه؟ غاية الحب مع غاية الذل، واللي ينبثق من ذلك بقى الإنابة والأعمال القلوب بقى، ينبثق من ذلك، والشوق إلى الله وهكذا. يبقى الله يعني الإله، طيب الإله لماذا هو يستحق أن نؤمن وأن يؤله؟ لماذا يستحق أن تأله القلوب؟ هيجي الإجابة إيه؟ الإجابة واضحة جدا لما له من أسماء وصفات، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني أهل التقوى له من الوصف والأسماء تجعله أهلا أن يتقى، ليس الوصف مهم جدا، وله من الوصف والأسماء تجعله أهلا لأن يغفر، قال تعالى أنه هو الغافر الغفار الغفور العفو الرحيم البر، قال تعالى يبقى أسماء وصفات. فالله يعني الإله، وهو ما يكونش إله تأله القلوب الحب، أو الحب اللي هو غاية الحب، مش حب لحد له أبدا إلا لما يكون تبع اللي اسمه حبه في الله والبغض في الله أو تقوى الإيمان. يبقى الإله يعني المألوف، ومألوف ليه؟ لأن له صفات وكده تؤهله لهذا، عشان كده قلنا الوصف مهم جدا. ها؟ نرجع نقول تاني، أدي أول القرآن شايفها، أدي آخر القرآن معوذات، أدي أول التنزيل، أدي آية الكرسي، وهكذا. طيب لما يجي يقول لك أنت بس عايز تقول لي إن بعض القرآن في الجزئية دي نسيتها، أقولها بس وأنا عمر الصورة عاجلا يعني. إيه الجزئية دي بتقول إن بعض القرآن أفضل من بعض القرآن؟ أيوة نعم، بعض القرآن أفضل من بعض القرآن. قلت مش ده كلام ربنا، ده كلام ربنا. هو الكلام له تعلق بالمتكلم فقط، الكلام له تعلق بالمتكلم وله تعلق بالمتكلم فيه. ربنا بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن الإله، قال لي بقى القبرين دول زي بعض. عندما يتكلم عن نفسه هذا الشيء، وعندما يتكلم عن أبي لهب هذا شيء ثاني، لكن بالنسبة للتعلق بالمتكلم هو واحد، الإخلاص تبا تبا لله وتب، لكن بالنسبة للمتكلم فيه مش واحد، إنه بتكلم عن ربنا وإنه بتكلم عن إيه؟ عن أبي لهب. وكل قرآن يدل القرآن أفضل من ده، ليه؟ تعلق بالمتكلم فالمتكلم واحد الله عز وجل وتعلق المتكلم فيه مدمج واحد. حتى في لما يأمر عز وجل بالإيمان وترك الشرك ده أمر عالي قوي. آيات الصور بتتكلم فيه وآيات بتتكلم في الإيه؟ في ترك الربا وآية المداينة وكده. طب ده كل ده خير أمر تعمله كان في المداينة وتعملوش الربا صح ده أمر ماذا أمر ماذا لكن أمر الله عز وجل بالإيمان وترك الشرك وبالتوحيد ودراسته غير قد إيه بين الأحكام. إن آية المداينة كمثال يعني وترك الربا لازم ده يبقى الآيات دي أفضل من الآيات دي يبقى القرآن أفضل من القرآن. المسألة إيه محسومة عشان ما حدش يفتحها تاني. نرجع بقى تاني لسورة الإخلاص. قل هو الله أحد. الله يعني الإله. الإله يعني المألوه. المألوه يعني الذي يستحق أن يؤله فيعبد. طب لماذا هو يستحق؟ ليه ما فيش غيره يستحق ليه؟ لأن له صفات تؤهله لذلك كما قلنا إيه؟ أهل التقوى وأهل المغفرة له صفات تجعله أهلا لأن يتقى عز وجل. لماذا هو له القلوب؟ لأن له صفات تؤهله أن يكون هو الإيه؟ المألوف. المألوف هو الإله يعني هو الله عز وجل يستحق أن تأله القلوب. تألهه القلوب يعني غايه الحب مع غايه الذل. قل يا مدد ذلك من الانس لله عز وجل والشوق الى الله والانابه اليه عن من بقى قل هو الله. قل هنا بدون هنيه لا قل هو الله هنا غير قل اعوذ رب الخلق. قل اعوذ رب الخلق ده طلب انشاء استعاذ. بقول لك استعاذ إنما قل هو الله أحد مش طلب هنا ده هو سبحانه وتعالى وحد نفسه البلد فأنت توحده بما وحد به نفسه. إنما قل أعوذ رب الفلق هدي معناها تستعيذ بما استعاذ به الله وربنا يستعيذ من حد في حد ربنا يستعيذ منه يشبه كبير أو يقول هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق أقول أعوذ رب الله. إذا قل هو الله أحد أن تتوحد الله بما وحد به نفسه. قل هو الله أحد وقل تغير لطلبنا في هذا المعنى أنك تبلغ التوحيد كما وحد الله به نفسه. اختصاره بقى هنا كده الله أحد ولن يأتي لفظ أحد لله عز وجل إلا في هذه السورة. شيء عجيب قوي يعني ده الاحد وفي الاله ولم ياتي الا هنا في القران كله. قل هو الله احد. طيب احد بقى يعني الاحد دي يسموها من صفات التنزيه من اسماء الوجود النفي نشرحها من شويه. لا تنزيه يكون الله عز وجل إلا هو يتضمن إثبات الحمد والمحامد المقارنة. لازم يتضمن ثبوت. لما نفي مطلق كده ده مش مدح. ده أنت لازم تصفه بوصف يتضمن إثبات زي ما شفنا آية الكرسي التنزيه فيها الذات والتنزيه مهمته إيه؟ إثبات الكمال المقارنة. كويس؟ ودي قاعدة مهمة جدا جدا يعني الأحد دي بقى تتضمن ايه؟ تتضمن الانفراد بالربوبية والالهية. هذه الاحد. قل هو الله احد. ينفرد بانه هو الرب. رب كل شيء. مش حد ثاني. الاحد فرد ايه؟ وينفرد بانه هو الاله. مش اله معاه ابدا. احد فرد كده. واخد بالك؟ ما يعلم ان هي تسمع دائما في التعريف الاحد الذي ليس كمثله شيء في صفات الكمال. طب وده يفيد ايه؟ ده يفيد نفي المشاركه. يفيد الانفراد بالربوبيه والانفراد بالالهيه. يعني مهمه جدا جدا عن الاحد. قل هو الله احد. الله يعني اله. وهو احد. هل لفظ الاحد بتستعمل لغير الله في الاثبات مضرره بغير الله؟ ابدا. لا في الأعيان شيء يسمى أحدا مثبتة بغير إضافة إلا الله عز وجل. ما تطلق على شيء في الكون أقوى لكل شيء، أنا أتحدى أي واحد يجيب له جملة. واخد بالك؟ أنت حتى تقول إيه؟ قابلت أحدا ما تنفعش ولا تزيد إيمان. ما تقول قابلت أحد الناس كانت مضافة. أحد مضاف الناس مضافة ليه؟ يبقى قابلت أحد الناس أيوة تنفع. إنما مثبتة كده من غير إضافة الله هو أحدك. ربنا اللي يخلق اللغة ويخلق الكلام ويخلق المعاني فجعل هذا الاسم له وحده في السورة اللي تنزل القرآن من تعرف أهمية الأسماء قل هو ومش موجودة في السورة دي زي الصمد اللي بعده مش موجودة في السورة دي وإنما الأسماء دول حكما اللي عملناها في قضية سورة الأسماء. العلماء لهم كلام كثير ومشهور دلوقتي ممكن أقول لك مثلا إيه كلام القرطبي عن هو بيتكلم عن الاسمين الاحد والصمد يقول لك اشتملت هذه الصوره على اسمين من اسماء الله تعالى يتضمنان جميع اصناف الكلام لم يوجد في غيرها من الصور وهما الاحد والصمد لانهما يدلان على احاديه الذات المقدسه الموصوف بجميع اوصاف الكلام وبيان ذلك ان الاحد يشعر بوجود الخاص الذي لا يشارك فيه غيره والصمد يشعر بجميع اوصاف الكمال لانه الذي انتهى اليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه واليه. ما تصعبش عليك النقل ده انك ما عرفتش. لا لا ده المساله سهله ان شاء الله ما تصعبش عليك هنفهمها كلها بالتفصيل وما فيش مفر لازم نفهمها باذن الله. اذا لفظه الاحد لا تستعمل في اثبات مجرد عن الإضافة إلا لله عز وجل وإنما استعملت في العدد المطلق أحد عشر. إنما الموجودات لا يمكن ولا يصح أن قال أحد في الإثبات لغير الإضافة. لقيت أحدا ملهاش معنى ما لقيت أحد الناس لها معنى لكن حتى نقول أحد بس يبقى هو الله عز وجل لا أحد دي في الإثبات لغير الإضافة لا تكون إذا عشان كده هنا ما قالش يقول هو الله أحد قال قل هو الله أحد ولم يحتج هنا الأمر أن يقال به الأحد. أما في الصمد لا ذكرت ألف واللام لأن الصمد مطلقت كثيرا على البشر. أما الأحد لم تستعمل في الإثبات المجردة بغير إضافة إلا لله عز وجل قل هو الله احد وفي الاثبات اهو غير مضاف. واحد يقول طيب وان احد من المشركين استجارك هي اولا مضاف دي مضاف احد من المشركين لكن هنا ده الشرط او استفهام هل لقيت احدا تدي معنى نقول في الاثبات انما في النفي هو في معناه الاستفهام او الشرط ممكن تذكر احد في اخر الصوره لم يكن له كفوان احد ده في النفس من كان في الاثبات مجرده عن الاضافه لا تكون الا لله كله جعلنا لاحدهما جنتين ثم دي مضاف احد مضاف هما ضمير مضاف اليه مش كده ابعثوا احدكم هو احد مضاف ولكم مضاف اليه انما لما تقول لي ايه وان احد من المشركين ثم ده استفهام لستن كاحد من النساء ثم هو ده نفس وايضا مضافه يبقى احد في الاثبات مجرده عن الاضافه لا تؤدي معنى الا لله عز وجل وده عجيبه من عجائب اسماء الله وهذا ليس معناه الكفوف اللي هو احد قل هو الله احد ولم يقل قل هو الله الاحد تمييزا له عن باقي لان ما فيش باقي تريد ان يقال له احد الا مضافا في الاثبات يعني او في النفي بقى او في الشرط او في ما في معناهم زي الاستفهام. يبقى قل عرفناها ليه؟ حديث ايه معنى اللي اخذته ايه؟ الله يعني الاله عرفنا يعني ايه؟ احد هذا الاسم بينفي مطلق المشاركة أو يثبت يتضمن شوفوا النفي اهو بس يتضمن ايه؟ الانفراد بالربوبيه والانفراد بالالهيه. يبقى الاسم ده عظيم جدا. التفصيل العلمي الاعتقادي المعرفي تبدا بقى ده صدر احد احد يعني ايه؟ مفيش حد زيه ابدا ولا يشاركه وله في الامر شيء. الربوبيه كامله له عشان هو احد والالهيه كامله له انا طالع عز وجل ان هو احد. قل هو الله احد. لما يقول مثلا وما مثلا اللغوب ده نفي. هو نفي اه النفي مجرد حاشا لله يبقى مش مدح. نقول في بعض التنزيل تمدح. ايه المدح اللي بيتضمنه هنا وما مثلا اللغوب؟ القدر يدل على كمال القدر. السماوات والارض ست ايام وهو مثلا اللغوب ده قدره مطلقه. الكمال في القدر. نقول مثلا ايه؟ وما يعزو عن ربك ان مثقال ذرات الارض ولا في السماء. ده تمام العلم اهو كمال العلم. كقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسي. كل ده نفي اهو. نفي. لما يقول مثلا لا تدركه الابصار. ده نفي اهو لا تدركه الابصار. ده يتضمن ايه؟ اثباتا. لمدائح الله عز وجل. ايه اللي يمدح بيه ربنا هنا؟ لما يقول لا تدركه الابصار. جل جل سبحانه وتعالى ان تدركه الابصار ان تحيط به لعظمته وجلاله. فلو كان بصر يدركه ولا يحيط به او يحيط به. يبقى شوف النفي هنا تضمن ايه؟ ثبوتا لكمالات الله عز وجل. هكذا عامة في التنزيه في القران والسنه. فهنا الاحد من اسماء التنزيه دي درجه الاولى. مش درجه الاولى بقى ده يشمل كل تنزيه زي السلام من اسماء التنزيه والقدوس من اسماء التنزيه. السلام الذي برئ من جميع النقائص المخالفه للايه؟ للكمال. والسلام معناها كده سالم من اي نقص يخالف الكمال. وكذلك القدوس هذه اسمها اسماء تنزيه بس مش تنزيه محض كده من غير ما يتضمن ثبوت مش مدح. عشان تمدح ربنا لازم التنزيه ده يتضمن ايه؟ ثبوتا لصفات الكمال ولمدائح ومحامد ومحاسن الله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الواحد يسالك يقول لك كده فين اللي بعتوا لي صفر افراد جامعه لكل شيء عن الله؟ طب فين القدوس الكلام؟ يقول له في الاحد. وحياتي طبعا انها اصلا فين؟ في الصمد. بس هنا الاحد اولى بها لانها ايه؟ النفي. اسمها صفات تنزيه. قدوس السلام. طيب واحد يقول لي فين الاكرم؟ مش الاكرم نقرا ربك الاكرم؟ فين صفه الاخلاص؟ فين الاعلم؟ فين الاحكم؟ فين الاشد قوه؟ واخد بالك؟ فين الاعظم؟ فين الاكبر؟ فكل بقى افعل تفضيل فين الاجمل؟ نلاقيها فين صفه الاخلاص؟ يعني تجمع كل بقى ده من كمالات نلاقيها في الاحد على طول. لان نقول هو الله احد نقول احد معناها ايه؟ بتنفي مطلق المشاركه. ايه فقر المطلق المشاركه والمشاركه المطلقه؟ المشاركه المطلقه عن الوضع شريك مطلق مع ربنا شريك معاه كل حاجه حاشا لله عز وجل. انها مطلق المشاركه ولو مثقال ذره من المشاركه لمن فيه في الاحد. كويس؟ ومطلق المماثله. فلما نقول الاكرم موجوده فين؟ طبعا موجوده في الصمد. ايه؟ اثبات الكمال كله في الصمد زي ما هنشوف التفصيل. لكن موجود ايضا فين؟ الاحد. في اسمه تعالى احد قوله قل هو الله احد. ليه؟ لان كونه اكرم يعني اكرم غير مش حد زيه في الكرم. طب ما احنا احد افادت ايه؟ ها؟ افادت نفي مطلق المشاركه ومطلق المماثله. مش حد كريم زي هو الاكرم هو الاعلم هو الاحكم هو الاجمل هو الاعز هو الاجل هو الاكبر هو الاعظم وكل ده انا تفضيل. يا مش موجود لك في الصمد؟ لا انا موجود كذلك في ايه؟ في الاحكام. يبقى لما نقول ان اسماء النفي والتنزيه لانها تتضمن ثبوتا للكمالات الايه؟ شفت خطوره الامر جاي ازاي؟ الله الاله وعبد احد هذا الاسم العجيب. لما شفت القصور يقول ايه؟ ولكن الصبح تفصل بالقدر ده لما فيها من هذين الاثنين احد الصمد. طيب احد ليس كمثله شيء في صفات الكمال. فاذا كان الله هو الجميل فما ترى ذلك فما فيش مخلوق جميل زي. اذا كان الله هو العليم فما فيش مخلوق عليم زي. طب اذا كان الله هو الرب هو الاله ده نفي مطلق المشاركه احد زي ما حاجه في اخر الصوره ولم يكن له كفوا احد ده مطلق المماثله مش حد زيه ولا ند له. وده اللي بينفي الزوجه يعني يقول لك مثلا ربنا هينجب وينجب عيسى ولا غيره. طب فين الزوج؟ وفي زوجه تناظره؟ ايه الزوجه اللي كان اخت؟ مفيش. فلما يقول له كفوا احد قل هو الله احد انا سمعها دي اظن بقت سهله الان. تعالى بقى للصمد هو جديد التفصيل يعني. الصمد طبعا من اسماء الله وانا الحمد لله هي رساله فيه يعني مصنفه ومنشوره فاستكمل الكتابه وطريقه الكتابه وعلامات التقييم وعلامات الصف بتاع الكلمات غير واضحه فقراءتي يمكن تقطعها ان شاء الله في الوعاد قراءته بطريقه يعني منضبطه حتى ان الصمد هذا من الاسماء الخطيره جدا. ويكفي انه اسم مميز هنا في هذه الصوره اللي من اجله كانت الصوره ايه؟ صوره القران. كما معنى الصمد؟ طبعا الصمد لو فهمناه يبقى فهمنا الصوره. الصمد لو فهمناه يبقى فهمنا الصوره. فهنحتاج بقى للغويات ونحتاج لاقوال السلف وهنحتاج للتفصيل لكن سهل ما تخافش. يعني حتى اللغويات بتاعته سهله. لما تيجي مثلا في عند المثال في مقاييس اللغه الاحرف الثلاثه الصاد والميم والدال ماذا تعني هذه الاحرف؟ تعني اصلين صحيحين القصد الاصل الثاني الصلابه. القصد والصلابه. طيب ايه بقى القصد والصلابه؟ حيبان في التفاصيل بعد كده. طب الصحابه قالوا ايه؟ السلف قالوا ايه؟ الصمد اكثرهم على المعنى اللي هو ايه؟ اللي هو قريب من الصلابه الذي لا جوف له. هقول لك الله الله الله ده هتكلم عن ذات ربنا بقى وجوف انت شايف ربنا قصه حميده. لا ده هو لا جوف له بس تفهم كما فهم السلف. لان لا جوف لهم معناها ايه؟ لان اصل الماده دي الاجتماع والقوة الجمع والقوة. لأن المادة كلها تتجه إلى إيه؟ إلى معنيين اثنين. المسألة مش صعبة ولا خشنة. معنى التفرق والتقطع والتمزق ومعنى الإمساك والصبر والثبات والقوة والاجتماع المعنيين دول مهمين جدا جدا جدا. لأن الإنسان هلوع وده بقى فيه معاني التفرق والتقطع والتمزق والكلام ده. فما ينفعش يكون يدعى ويطلب منه الحاجات. ليس اهلا لذلك انه اصلا خلق في الواحد. واخد بالك؟ المعاني المقابله ايه؟ الثبات والصبر والامساك والقوه والاجتماع. يعني العرب تسمي السيد من الناس صمدا. ليه؟ سيد القبيله. لاجتماع قصد القاصدين اليه لما له من مؤهلات السياده. رجل تقيل مجتمع الطرق ثابت لا تفرق ولا يقلق ولا يتمزق. لو قولوا خمسه يقولوا منه شويه طلبات يهيبوا ويحمر ويطلبوا الناس ما ينفعش يبقى صمم. عشان الناس تقتدر ان يكون ايه؟ مجتمع الطرق ثابت قوي مجتمع واخد بالك طبور حنين كل المعاني يقابلها ايه؟ الهلوع الجزوع المنوع. هذا ما ينفعش يكون سائل ولا صمد ابدا. طيب فالمعنيين دول مهمين قوي قوي نحن نفهم معنى الجمع والقوه اللي بيقابل التفرق والتمزق والتقطع. لو فهمنا دول هيبقى ان شاء الله الصمد سهلة جدا انك تعرف فيها معنى ما تنساهوش ابدا. واخد بالك؟ تعالى كده ناخد الانسان الاول اللي هو خلق هروعا اذا مسه الشر ذروعا واذا مسه الخير منوعا. خذ هذا الوصف الهلع يعني. الهلع اصله الحدة والسرعة. حدة وسرعة. انسان سريع تصرف وحاد متحملش حاد. ناقة هلواء إذا كانت سريعة حادة يعني خطواتها سريعة وبتتنطط كده حادة في المشي تتعب المراكب بتاعها سموها ناقة هلواء مستفز أي حاجة تنط مترين. يقول لك إيه ذئب هلع دلع. هلع هنا من شدة الحرب ذئب شديد الأرض على إنه يفوز أي فريق فردك بس بيكون ده ولا بلع من الكلام. يقول على الجد بتاع العمزة يقول لك ما له هلع ولا هلع. مش عن هلع ليه والهلع ليه خلي بالك بس والجدع والبتاع ده لأن هو دلع جهنم الصمد يعني إيه. فلما المعاني المقابلة لأن الصمد مطلوب منه إن يقصده من في السماوات والأرض. كل واحد ما سأله دم واحد ولا يتورم ولا يقلق ولا يتمزق ولا يتفرق ويقول أحيانا خلاص الصمد مطلوب منه كده. أنا هنزل بقى المعنى المقابل من ساعة تعليم الصمد. فأقول لك الجد لما بيتعدي بقى كده عمال فيه سائب كده عمال يلف في مأمى فيقال ما له هلع ولا هلع. هو الهيجان ده عنده على أي أساس؟ ما فيش عنده أهازته ما له هلع ولا هلع. واخد بالك؟ لنزقهما إلا أن يكتب أقل حاجة سريع وخفيف مستفز. الخفيف ده مستفز. تقطع وما فأطاعوه. كل ما عن الهلع التقطع والتفرق و طيب تعالى كده بقى للجزع. إذا ما استوى الشر جزوعا جزع يعني الجزع برضو أصله له أصلين الجيم والزاي والزرعين تدل على أصلين. أول حاجة الانقطاع في اللغة العربية كده عندنا مثال الانقطاع تاني حاجة جوهر من الجوهر. واخد بالك؟ إيه جوهر من الجوهر دي؟ الخرز بتاع الرقب اليماني يبقى خرز جنبرمك يعني اسود وابيض اختلاف اللون. الله ادام اللون انقطع بقاش لون واحد يبقى فيه هنا ايه الجيم والزاي والعد اشتغل. لما تدي الزاد بالزيت بس هتخليه صامت لون واحد في الصامت صامت قريب من صامت قوي خلي بالك ومصمت قريبة قوي من دي مصمت بس مصمت اقوى يعني مصمت بالدال الدال اقوى من التاء مصمت اقوى من مصمت فيربت وتكيد هي الجامدة على الصامت. هذا ذاك جزع. ده جزع انت ايه ده؟ الصمد ده لون مجتمع لون واحد كله كده حاجة مجتمع قوي. مش حاجة فرقته. انما انت فرقته انت خدت لون تاني فرقته وجزعته بقى ايه؟ بقى اسمه جزعته. جزع جزعة من المال. يعني قطعة من المال. اجتزعت عودا من الشجرة. من قطعته. منه. واخد بالك؟ مستوى مجزعة يعني بلح ايه ارطب نصفها او ثلثها يعني بقت مثل لونين لون الرطبة ولون الاصل بتاعها بقت لونين بقى يبقى تشتغل لها كل كلمة الجزع دي بصرة مجزعة او جزع البصر تجزيعا يبقى الجزع والتجزيع ماذا دي ايه تفرق تمزق تقطع لان انت عملت الصمد خالص انا عايز الصمد ويكون عكس الكلام ده يبقى شفت الصمد والمجزع بتاع جهنم الباب شفت الخرز اليماني عشان لونه ابيض اسود بيسموه جذع او جذعه. شفت الجذوعه قطعه من الغنم، شفت جذعه من الماء او جذعه من الماء قريب من الماء، شفت الكلام ده؟ طيب يبقى ده معنى الجذع حين التفرق والتمزق والتقطع، اهو ده مين اللي يجدع؟ الهلوح. ان كان القلب لك اذا اردت ان ترى انسانا هلوعا فذلك الذي اذا جاع اسرع لاستجاعه. يفضح الدنيا انه قاعد وعامل وجوع وصفر تعب الناس عايز يشكو هلوع، واذا مسه الالم اسرع الشكايه، يصرخ من مجرد ابره في وشه ده هلوع. يستفز قال له حاجه تخليه يركب الهواء، قال له هلوع يا ناقه في الواحد لما شوف وده جدي ما له الا عمل الا الله. اللي بالك. طيب واذا اصابه قهر اسرع للسكانه والاستطامه، مجرد حتى في قوه قهرته والفضل اموري انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه هنفذه. هلوع. شوف معانا الثبات والصبر بقى والقوه والاجتماع هنا. شفت الكلام؟ شفت الصبر هنا، هنا الصبريه، شوف الماده هنا، الماده هنا تفرق كبير قوي. الهلوع كمان لما تنفر قدامه صفقه ما يحتملش ينام، ما ينامش لغايه لما يحصل عليه. فايه الحقيقه يعني؟ بدل المطمع يفضل بقى ياكل في نفسه لغايه لما يحصل على الصفقه. فإن حصل عليها أنزلها من نفسه منزلة روحه، كأنها روح ما يخرجش منها حاجة أبدا. فلا احتمال للصفقة ما جاتلوش، حرص شديد جدا أوي، ولا إقبال اللي جاتله من يطلع منها حاجة، مفيش لا إقبال ولا إيه؟ لا احتمال ولا إقبال. خلي بالك، يبقى أدي الهلوعة أهو. دي حاجات تبين ان الهلوع كله مبني على ايه؟ على التفرق والتمزق والتقطع والسرعه والحده والده، انما الثبات والرسوخ والصبر والامساك والجمع والقوه هي دي معانا الصبر. ادي المعنيين دول ايه؟ حاجه ايه نفسيه ملموسه سهله جدا عشان ما تتوهش مني. لما اقول لك الصبر تبقى عارف انا بتكلم عن ايه؟ لان الصبر في نهايه سبحانه وتعالى عز وجل هيساله كم مليار كل يوم، وكل واحد بيساله ايه؟ وسؤال ايه؟ والملائكه بتسال، اسالهم من السماوات والارض كل ده ما هو في شأن، ولا يدفع ولا يتمرن ابدا، ولا يخلق ولا يتمزق ولا يتمزق. سبحان الله العظيم. عشان كده الصمد هنا يقول لك المقصود بالحوائج والامور، كل اللي عايز حاجه اللي محتاج امر حاجه لازم يقصده هو. ابن القيم يقول لك ايه؟ الذي يصمد او يصمد بالضم او الكسر، صح الدين، يصمد او يصمد نحوه قصر القاصرين، كله متجه له بالرغبة والرهبة. نتعرف الصمد بن القيم لكثرة خيره وكرمه عز وجل. يعني عشان يشيله كتير وعنده امكانات الناس كلها رحاله والمخلوقات كلها رحاله. هيبقى في النهايه كده الصمد معانا مفيش حاجه تطلبها مش عنده. في حاجه مطلوبه هو ازاي مني اكون اكون ده بيغضب على من لم يلح عليه انه ما يسالوش ويلح عليه في السؤال يغضب عليه من مين؟ ويضيفه من الالام عشان يقول يا رب انه يتضرع ويسال ويطلب. بس الطلب مش مجرد الفلوس والاكل والبتاع والكلام ده، لا، حاجات غذاء البدن. الطلب ده اساسا لغذاء الروح والقلب والوحي والعمل به. هنتعرض لذلك ده ان شاء الله لما يجي في اله الناس باذن الله. طلع رزق الاساس ورزق القلب والروح، لان رزق القلب والروح هو ده رزقك، لان رزق البدن الفلوس والصحه والعيال والمسكن والبتاع كل دي الحاجات دلوقتي من غير رزق القلب والروح دي ايه؟ تعذيب. انما يريد الله فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم كافرون. الله الله الله، لما رزق البدن ده بقى عقوبه بقى تعذيب وبيؤدي الى معاش الضنك. انما نملي لهم ليزدادوا اثما، انا عليهم مين؟ قل من كان في الضلال فليمدد الله الرحمن مدا ده تعذيب اصلا، مش عشان تعذيب النار وتعذيب هنا في الاخره، لان ما لهاش ضمن. انما لو في رزق البدن الوحش والقلب، الرزق ده هينصب على رزق رزق القلب قصدي، رزق اللي هو الوحي الارضي ده هينصب على ايه؟ على رزق البدن ويتحكم فيه يخليه كله حلال. طالما رزق البدن بقى حلال القلب الحلال على طول يرد القلب يبقى رزق القلب. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون رزقكم من هو رزق ايه؟ يعني دي معلومه انا استعجلت عليها عشان هي مهمه جدا في الامر. لما تيجي تسال وتصمد نحو ربنا نحو الله عز وجل، فبتساله رغبه ورهبه، لازم ايه؟ تساله سؤال قل بفضل الله ورحمته والقران العظيم ده الاسلام والايمان الوحي والعمل من اي الله فبذلك هو ده وده اسمه هو خير مما يسمعون. طيب يبقى احنا بنقول الصمد هنا عشان نشرحها شرحنا قصاد منها ايه؟ الهلوح مش كده؟ والجذوع المنوع وكلها تقطع تقطع. وذلك حد من السلف يقول لك الهلوح يعني ايه؟ يعني الشحيح. الهلوح يعني ايه؟ يعني الحريص جدا. والهلوح يعني ايه؟ افحش الجدع. ولا يعني يعني البخيل. معاني كتير قوي ولا تكون تؤدي نفس المعنى اللي انت سمعته. كويس؟ في الحديث شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. يعني ايه بقى شح هالع؟ شح في الانسان يلقيه في الهلع، والهلع ده انسان مش على بعضه، يشوف اي مطمع كده في اي حاجه شهوه من الشهوات ومش على بعضه، ده هيعمل زي جدي بقى الهلع ولا هلع. شح هالع ممكن له في الهلع او جبن خالع، جبن يخلع قلبه والعياذ بالله، خالع يعني يخلع قلبه، فلا قوه في البدن ولا شجاعه. والثاني شح هالع من خلاف الهلع، فلا كرم ولا جود ولا سخاء والعياذ بالله. ده شر ما في المرء. لكن احنا هنتكلم في المعاني بقى المقابله للشح والجدع والكلام ده الى المعاني اللي المعاني اللي هي الصمديه اللي هي كلها تدور حولها الجمع، القوه، الصبر، الامساك، الثبات. طيب يبقى الصمد معناها ايه بعد المقدمه دي؟ السلف قالوا ايه الذي لا جوف له؟ ما تستعجلش عليا وما تتضايقش من كلمة لا جوف له دي. الصحابة فاهمين معناها ايه؟ والسلف فاهمين يعني ايه؟ تمييزا له عن اي شيء له جفن ضعيف. هو ابليس لما شاف ادم له جوف له بطن له احشاء قال هذا جوف ضعيف انا هغلبه. واخد بالك؟ لكن الملائكة مالهاش جوف مالهاش اجهزة احشاء زي هنا كده. يبقى الملائكة الصمد والآدميون جوف، وده فرق بين ايه؟ ده قوي ده ضعيف. فيبقى الذي لا جوف له هينبني عليها كل اللي جاي في الصمدين. يعني والمعنى الثاني ايه؟ اذا كان ده المعنى المشتهر عند السلف الذي لا جوف له، والمعنى الثاني اللي عند السلف برضه والصحابه والوارد عنهم، وانا قلت هتراجع تلاقي الكلام ده كله بيبقى اسانيده في الجزء السابع عشر من مجموع فتاوى الشيخ الاسلامي. ايه في المعنى الثاني؟ المقصود في الحوائج. يبقى المعنى الاول هو ايه؟ لا جوف له. ايه لا جوف له يعني ايه؟ كمال في القوه، كمال في الصبر، كمال في الحلم كده. لا جوف له مش اي ضعف ابدا، مش حاجه مش محتاج حاجه كله ولا في حاجه تخرج منه قائمة بعينها، يعني مش حاجة قائمة بعينها أو بذاتها تخرج منه زينا كده. طيب المعنى الثاني ايه في الصمد؟ المقصود بالحوائج. ايه الحوائج بقى؟ لسه قريب شوية. المقصود بالحوائج يعني المقصود في رزق البدن وقبل منه في رزق الايه؟ القلب. يبقى عشان تعبد الله عز وجل لازم تستعين به، لازم تتوكل عليه، تطلب منه انك تعبده، لانك محتاج تعبده، لانك من غير ما تعبده المعاش الضمك هنا وجهنم في الأخير. انت عايز السعادة اللي يتصنع في القرآن الحياة الطيبة دي، السعادة تحصل على ازاي؟ لازم تعبده، تعبده ازاي؟ لانه هو عينك سبحانه وتعالى عبده، لانه هو اللي يعينك على عبادته، هذا مطلوب منه عشان تعبده، مطلوب منه عشان تشكره، مطلوب منه. وفي خلق افعال العباد دي مئات الادلة على هذا المعنى كويس. ايه علاقة بين المعنى ده والمعنى ده؟ ده اصل ده كونه لا جوف له او لا احشاء له، برضه من كلام السلف، او لا حشوة له، كونه كذلك فالقوة كلها والكمال كله. فاذا عندما تريد شيئا فالجا اليه واصمد صمده واقصد قصده، توجه اليه سبحانه وتعالى عز وجل، لانه هو ايه؟ مش ضعيف، ما بضعفش، كثرة الصلوات والحوائج ليلا ونهارا هو يفرح بذلك عز وجل. يبقى لما نقول المقصود بالحوائج ليه؟ لانه هو لا جوف له، لانه عنده شيء واحد. ابتدت تقرا شيء؟ طبعا لما تجد اقوال السلف تعجب الصمد، يعني هنا تجد مثلا يعملوا من قبل ايه؟ واخد بالك؟ زي السدي المقصود اليه في الرغائب المستغاثه به عند المصائب، هذا تابع المعنى اللي قلناه. ابي هريره المستغنى عن كل احد المحتاج اليه كل احد، لانه ايه؟ لا جوف له، ولانه كله بمحتاج يقصده. تعالى المزوان الكامل في جميع الصفات وافعاله كويس، الذي لا يشرب بصفاته احد، وحتى الذي لا تعتريه الافات، الافات الذي لا عين فيه، واخد بالك؟ وحتى يقول لك الذي ليس فوقه احد، وحتى يقول لك الذي لا يكافئه من خلقه احد، وحتى يقول لك السيد الذي كمل في سلسله، السيد الذي انتهى سلسله كويس. لان ابن عباس نقل عنه الاثنين، انه لا جوف له وانه الاستاذ الذي كمل في سلسله، العالم الذي كمل في علمه، الشريف الذي كمل في شرفه، القوي الذي كمل في قوته او الذي كملت قوته بيقول صح، واخد بالك؟ القدوس الذي كمل في قداسته او كملت قداسته، وهكذا. عبد الله يعني الصمد في جميع الكمالات كلها، جميع الكمالات ثابته له، عنده ضعف لا جوف له، لا احشاء لا شيء ضعف عنه ولا اي حاجه، واخد بالك؟ يطعم ولا يطعم، في قراءه لا يطعم، مش حاجه تدخل جواه ابدا. زينا احنا بنحتاج هواء اكسجين ندخل، بنحتاج طعام شراب، بنحتاج ادويه، بنحتاج وبعدين بياخد منك ايه؟ بخار، مش عارف غازات ايه، عرق ايه، البول والغاز، بياخد منك الكلام ده كله، وبياخد منك الولد اللي هو اشرف ماده، بتاخد منك ماده الولد، بياخد منك ابن ربنا سبحانه وتعالى، لا يخرج منه شيء ولا يكون شيء قائم بذلك. يعني ما فيش منه علم للاعياد، لكن يخرج منه الكلام، وهذا الكلام بسيط قائم بالموصوف، كلام لا يكون الا صفه قائمه بالموصوف، فالكلام صفه المتكلم، لكن يقال عنها انها ايه؟ يخرج منه، مثل ان تتقرب الى الله باحب اليه مما خرج منه سبحانه وتعالى، اي بهذا القران تلاوته، التغني به، بالعمل به، وهكذا. كلام السلف كثير جدا، يعني يقول لك مثلا ايه من ضمن المعاني، يعني الباقي على خلقه الدائم الذي يصمد اليه في الامور ويصمد في الحوائج، المتعالي عن الفساد الذي لم يتبين عليه اصلا فيما اظهر، يعني الاصل وما مثلا من لغوه، الاول بلا عدد، الباقي بلا امد، القائم بلا عمد، الحلف، كله بيتكون عن، بيتكلم عن ايه؟ عن كمالات الله عز وجل، ويقول هو ده معنى الصمد، ولا تعارض ولا تناقض ابدا. الاصل الاول الجوف ده هو ده اصل، الاصل الثاني هو المقصود، المقصود ليه؟ لانه الكمالات كلها ما عندهاش اي ضعف ولا اي نقص سبحانه وتعالى عز وجل. طيب فهو السيد الكريم. تعالى بقى كده لبعض المعاني اللغويه عشان نقرب الموضوع بس قبل ما ندخل يعني في اللغه. انت حتى تقول صامد، يقول لك فلان صامد، يعني ايه صامد؟ واحد هلوع اول ما ضربوه قال انا اللي انتوا عايزينه، انما الثاني صامد، شفت منه الهلع والصمود، يقول لك الصمود والتحدي نفس المعنى ثبات القوة والجمع والقوة. تعالى كده بعض المعاني اللغوية اللي بتفهمنا لغة العرب فيها صمت العلم. يقول لك أرض صمدة. يعني أرض صمدة؟ يعني أرض مرتفعة ظليمة يسمى أرض صمدة، يعني مجتمعة، يعني كومة كده الأرض بس متنفشة مش رمى، مجتمعة غليظة يسمى أرض صمدة. طب ناقة صمدة حمل عليها لم تفرح، الولد بيفرق بطن الناقة، مش الولد اللي يتكون جوه أحشاء الناقة، يبقى في تفرق وتقطع. احنا قلنا معاني التفرق والتقطع والتماسك ده ضد تماما معاني الصبر والجمع والقوة والإمساك والاستمساك والثبات. معاني دي بتخالف المعاني دي. ناقة صمدة يعني حمل عليها فلم تلقح، ما بتحملش، ما تحملش. ناقة مسماد يعني ايه؟ يقول لك الدائمة أو الباقية على الكر والجد. برد شديد جدا ومفيش أكل ومع ذلك الدائمة والجد. ما ماتتش من شدة البرد ولا من قلة الطعام. وبرضه قلة الحمل. يسمى ناقة ايه؟ مسماد. يعني ما لا البرد فرق قوتها عن حركتها وعن السرع اللبن وعن سهل اللبن ولا الجذب اللي هو مفيش اكل. يعني ما شفتوا مسماد هنا ماذا يعني ده العرض وناقة صمدة ما دخلش بطنها الولد ولا منفرق بطنها الولد ومسماد لم يفرق قوتها وعزيمتها ودرها اللبن البرد والبوق. واضح يا اخوانا المسألة بس ايه؟ مسألة السباب هنا بهذه ايه؟ بهذه المعاني. لما يقول لك مثلا الرجل الصمد يقول لك لا يعطش ولا يجوع في الحرب. الحرب ده اللي بيجي في ماتش كله بيعطش وعمال يجي عشان ياخد بقه ميه. امال يحارب بيهرب من الموت وداخل على الموت ويعطش الجوع ويعطش طبعا من مجهود شديد جدا. رجل شغال في الحرب ولا يعطش ولا يجوع. ده بيسمى رجل ايه؟ صمد. رجل صمد. طب بيت مصمد يعني بيت مقصود. بيت الراجل اللي ساكن فيه سيد الناس دايما رايحه البيت متجهه له بيته دي مصمد. الصمد يعني ايه؟ يعني حتى العمامه اللي فوق اسمها الصمد. والقاروره لو جبت الازازه كده الغطا بتاعها اللي فوق ده بيسمى الصمد برضه. هو ده العلم. طب الفيل اللي جوه ده الصمد. والصمد غير الصمد، الصمد اقوى. يعني الداد اقوى من الميم واقوى من التاء. والحرف ده اقوى طلع اقوى. شوف الفيلا يقول لك الصمام انما الغطا اللي هو يسمى الصماد او صماده. يعني ايه ده الماده كلها؟ الماده هنا بتكلمنا عن معاني الجمع والقوه والثبات والصبر والاستمساك. لان دي مطلوبه في الصمد. لما يقول لك مثلا انا بذكر الناعي بخير بني اسري بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. إلى السيد الصمد يعني السيد القبيلة. هو صمد ليه؟ عشان الناس ما تروحش تحصد نحوه. لأنه راجل خير كتير وعنده إمكانيات كتير وعنده صبر وعنده جلد وعنده يتحمل كل الناس تروح تطلب منه صلاة في يوم واحد وفي وقت واحد. ولا يتفرق ولا يحلق ولا يصب هذا ولا يشتم هذا ولا يبعد هذا ولا يخرج هذا. صمد. لكن طبعا صمد بتحب ايه؟ محدودة. يا اعترفت لك وانا خلاص هو انا ايه انا بني ادم ذاك يا اخي. طب تفرق في النهايه تفرق وتقسم وتجزا وتشدد خلاص بعد بعد خلاص كله راح تقف على كده مش عايز يقدر حد تاني. انما هو قاعد فتره صغيره يتحمل وبيتسموه طيب الصمد. عشان كده لما نيجي لله بقى عز وجل ولا الله تعالى يقول الصمد في الالف واللام اللي يقول عشان ايه؟ كمال الصمديه. كمال الصمدية. يبقى الصمد هنا معناها الذي له صفات الكمال فله الخير كله عز وجل. صفات الكمال لما تدعي النفاس يقول لك القلب في الاصل الثاني الصلاة طب ما هو عشان عنده صلابة يكفر عشان لا جوف له يعني صلب هو هو عكس الحديد المصمت زي المصمت لأن المصمت لا جوف فضعيف الحل المصمت لا قوي يعني فرق بين الاثنين واخد بالك نفس ما بقول لك القلب والصلابة هو نفسه ايه لما بقول لك لا جوف له لأجيبها فيه صلابة وبعدين يترتب عليها ايه القلب مقصود بالحوائج والحوائج دي ايه مش بس حوائج الدنيا حوائج الدين قبل الدنيا كويس وزيادة كل رب اجعلني مقيم الصلاة الخليل ربنا اجعلني مستمع لك والانبياء ربي اوزعني اشهر هذا جهاز انت عليه واخر الصلاة تقول اعيني على ذكرك والصلاة احسن على ذكرك هنشوف انت وقت الفرق افعال هذا كل شيء في الدين يطلب من الله عز وجل كم مليار نطلب من الله كل شيء في الدين وفي كم لحظة خلص الخطر يخطر او يطلق او يتفرق خلاص او يغلق الباب حاشا الله انه اصطمد عز وجل اصطمد يعني يسأله ايه ده اللي يسألون جرد عليه كما قلنا الله يعني اذا اصطمد هنا ظهر هنا معناه ده اللي الجمع والقوة الجمع والقوة حتى شيخ الإسلام في المجلد 17 من موضوع الدواء هيتكلم عن الصاد والميم واستعمال الصاد والايه والميم في اللغة العربية وحصل في ذلك تفصيلا عشان يربي عندنا ملكة العيش مع اللغة ان الصمد دي ايه لغة بعد ان ترجع المعنى مش موجود آية تانية عشان تشوف تشرح على الآية قبل ايه ودي قبل ايه وتجمع المعاني لا ده اللي موجود مرة واحدة في كتب الإخلاص فكانت هذه المعاني يبقى الصمد هيبقى ايه بقى؟ اللي بعد فيه الجمع والقوة يعني له صفات الكمال الخير كله القوة كلها العطاء كله الجود كله الجبروت كله الكمال كله فالمظلوم يروح له اللي عاوز أكل يروح له اللي عاوز دين يروح له اللي عاوز دنيا يروح له كل شيء يتوجه قلبه تجاه الله عز وجل لما تيجي تحتاج الربوبية هو الطمد اللي تصمد إليه الطمد يعني المفهوم مفهوم يعني المقصود نقول صمد إليه صمد له صمده ثلاثة أو واحد يعني أنت صمد واحد يقول صمده ماشي يقول لك صمد إليه صمد له قول إلى المعنى الله الصمد يبقى الله يعني الإله كما شرحنا الإله وهو الصمد أي الذي له كل صفات الكمال كلمة كمال دي يعني مش أي بقى كويس هل انت اكد المعنى ده؟ ما هو ما انت لسه لا عارف الاحد قال ليه؟ قل هو الله احد. يعني لا مثيل له في ذلك اتفاق الكمال دي. كان له عزه كامله. مفيش واحد ثاني له عزه كامله، هو بس له عزه كامله. لان العزه لو انقسمت على اثنين ما بقاش عزه. بقى العزيز ده يغلب لغايه لما يجي العزيز الثاني يبقى في قبضه، ما بقاش عزيز. وكذلك الثاني. نبقى عزيز واحد ده كمان فعلا في العلم عشان تنفي ولذلك نوع التنزيه تنزيه برضه نوعين زي ما قلنا اثبات صفات الكمال بنوعين اثبات وتنزيه طب التنزيه دي نوعين ما هما نوع التنزيه في القران اول شيء نفي النقص لا يدل رب ولا ينزل لا تلوه الابصار ونعزوه على ربك نفي النقص موجوده في القران ده يشوف عيد لا تأخذ الناس ولا نوم نفي النقاط طيب نفي النقاط وبس طب ما جاي يكون في واحد تاني برضه كده لو كان عنده النقاط وعنده كمان لا يبقى تنفذ ايه؟ المماثله والنديه ومطلق المشاركه تنفيها ازاي؟ بنفي المسيح ونفي الشريك ونفي الند فخلي بالك من يبقى دول نوعين في التنزيه في القران والسنه نفي النقاط ونفي المسيح لا يكفي نفس النقاط. طب وفي النفي ده موجود كله مستوى على اعجب واروع واعظم ما يكون موجود فين؟ موجود احد لم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد. يبقى هنا بقى نتكلم عن ايه؟ عن النفي. اللي موجود في السوره. يبقى لما تقول لي فين الرحمن الرحيم في سوره الاخلاص؟ الإجابة السريعة وبدون إيه؟ الصمم. كمان كنا؟ طفين الغفور الصمم. طفين العليم الحكيم الصمم، لما أنا أقول لك كمالات إزاي؟ طفين الأكرم الصمم وفي أحد. طفين القدوس السلام الصمم وفي أحد. وهكذا يبقى كل ما لله من وصف سواء إثبات أو تنزيه فهو موجود في موجود في سورة الأخلاق. نحن قلنا التنزيه ده ما ينفعش يكون تنزيه محض وبس، لابد أن يتضمن ثبوتا، وفصلنا القول فيه كويس. طب لما يقول ولم يكن له كفوا أحد، كان ممكن يقول ولم يكن هو كفوا لاحد، هل ينفع؟ هل ينفع ان اقول ولم يكن هو كفوا لاحد؟ لم ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش لان انت لما تيجي تقول واحد ملك، انت بصراحه من زي الحشد ده، ده مدح، ده ذنب ده يقتلك. تقول واحد بصراحه من زي الحيوان، ده مدح ده، ده استهزاء. وكذلك ان يقول له لا المخلوق ده ما ازاكش حد زيك، الرعايه بتاعته ما ازاكش حد زيك ابدا، ده مدح. وكذلك ان يقول له انت ما ازاي حد في رعيه، هو كان قال لك انا زي حد في رعيه، يبقى المدح هنا يكون ايه؟ النفس اللي بيجي ايه؟ تسلب عن المخلوق المخلوقات كلها ان يكون لها كمان زيه ولم يكن له كفوا احد. طبعا الاستنباطات اللي جايه في الصوره بقى دي مهمة جدا، بعد ما فهمنا معنى الأحد ومعنى الصمد الاستنباطات بقى لما ينزل الموت هتسقط ازاي دي وتبقى تفهم ازاي وتطبق منها الاستنباطات ازاي، واخد بالك؟ والاستنباطات ولم يكن له كفوا أحد، يعني مثلا لما يجي واحد يقول لك الله أحد مريم، ما ده أصل اعتقاد النصارى، وإنما علماؤهم تأول المذهب لكي يجيب الشناعة التي لا يبلغها عقل. تأولوا بقى ان الولادة دي عيسى ابن ابنه ازاي لك حلمه وكلامه وحلمه الكلمة والله، والولد متولد ولم يخلق، تولد في ازاي؟ تولد حل ازاي يا عم منها انت ازاي تولد يعني؟ يقول لك زي الانسان اللي زي دكتور الطفل وعايز عالم تولد علمه، ده كلام طبعا مغالطات هنرد عليه ان شاء الله. في العرض اللي نزل دولة دي اثباتات لامور كثيره جدا تنفي جميع انواع التوالد والتولد. ليه؟ هو قال لك لم يلد، ده التوالد. هو معقول ايه؟ معقول تولد ذكر وانثى الانسان الحيوان، ده المعقول، واخد بالك؟ فنفى عنه ايه؟ مشابهه هذا الامر، وهو معقول ان في ذكر وانثى وفي ولاده وتوالد. انما لما يقولوا بقى ده عيسى ابن الله ليه؟ لان هو يمثل اقنوم الكلمه واقنوم العلم، لان العلم ده ابن الله والكلمه ابنه، ده كلام مش معقول خالص. يبقى نفى التوالد هنا ايضا، لما هتشوف الولاده بتكون ازاي والتوالد بيكون ازاي فرق. لما يقول لك الله احضر مريم ولد عيسى، فالنبي قال له انت قلت ما تتخذوني وامي الهين من دون الله، نقول لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أحضر مريم. طيب هو فين بقى مريم كفؤ له؟ مش كفؤ له. طب يبقى ربنا يقول الإنسان ملوش زوجة. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. يبقى وعشان يبقى فيه ولادة لازم أصلين. ذكر وأنثى. وانفصال جزء من الأصلين. ده لابد. مفيش ولادة إلا غير كده. شوف تكمل الولد اللي شفتها في الكون مفيش ولادة إلا غير كده. أصلين وانفصال جزء من الأصلين. هي دي الولادة. واخد بالك؟ طب فين هنا ربنا سبحانه وتعالى رزق له؟ مفيش حد يكون في له، في عندك دول يكون في له؟ ولم يكن له كفوا احد. وهو احد لا تستمديه شيء في صواب الكلام. يبقى ازاي يكون في بقى زوجه تكافئه؟ يبقى يعني في زوجه. مفيش حد قبل في زوجه تكافئه ابدا، ولا حتى من الفرق ابدا. يعني مش هو مره الصوره كده بتاع يعني يقول لك العذراء مش العذراء، الكلام اللي يقول لك. يعني مفيش حاجه زوجه يكون في كله ولد ازاي؟ طب اقول لك عشان يخرج الولد يطلع من الانسان من ماده الولد المريض، يطلع من الانسان ذكر وانثى، مادة هنا مادة هنا تطور من غيرهم ربنا بيتفصل منه حاجة لا هو اصطمد لا اصطمد لا ذوق لا لا احشاء لا لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء ودي من جملة تعريفات الصمد انه الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء يبقى حياته كل مادة الدولة اللي مفيش طوارئ دي لم يرد ولم يولد فهقول لك طب لم يرد فهمناها لم يرد بقى ايه معناها ايه اذا كان هو لم يرد الباب اولى لم يولد طب ليه لان الولد من جنس الوالد فاذا كان الولد ما بيولدش لانه صمد ما يطلعش منه حاجه ولانه احد ما فيش زبده تكافئه يبقى لا يمكن يولد يبقى بكره بيولد الشوال من جنس الوالد فاذا كان الولد لا يرد اذا والده ايضا لا يرد اذا ملوش والد يبقى لما نقول لم يرد يبقى سهل قوي هو بطريقه قلنا نقول ايه لم يولد فطبعا لم يرد ولد يولد هذا نفي لكن ينفي ايه مش ينفي بس ينفي الولاده المعقوله اللي شبه الله بها الذكر والانثى فكيف بالولاده الغير معقوله اللي بيدعوها علماء النصارى عشان يجيبوا الشناعه الذي لاحظت بهم اذا كلام ان شاء الله يكون له ايه تخصيص ما هو اتي بها استنبطت بقى الردود على من زعم هذه النقائص ونسبها الى الله عز وجل ان تامر استنبطت عدم العذاب في ايه في هذا الباب وان شاء الله هيبقى مبين عشان بس ما تبقاش الجرعه بتاعه النهارده ثقيله لان الصمد يعني انا مش عايز بس نتلخبط ونفتكر ايه ان المساله صعبه لما بدات بالهلوع والجزع والكلام ده ما كانش تفرع ولا تطرق الى حاجه ثانيه لا بس نديته بس من الصمد ده لما هيتقل ويقصد يبقى اهل لذلك كمالاته كامله مقتنعه كلها قويه فاي حد يروح لاي حد يساله كله مش مشكله خالص انما غيره يتكوم على طول من لو قعد ساعتين لطلبات الناس يقعد يوم يومين فقالوا له عايز انا بقى حرام عليكم في زي ايه يشتم كده وبتاع تفرق وتقطع نور ده بلده ما تجيبش حلوة هو عارفه كده يعني عميل الصمد ده ايه ما يخلقش ولا يتمزق ولا يتفرق عن حاجات العباد وكل هذا الصمد عز وجل فيبقى كل الكاميرات موجوده فين في الصمد وكل التنزيه موجود فين في الاحد ولم يكن له كفوا احد ولم يرد ولا يولد يعني لم يرد ولا يولد دي تدل على ايه؟ بتاعت التنزيه مثلا دي تدل على كمال الصمديه والغنى مش محتاج من ولد زينا غني عن هذا وفي القران لقى تفصيل دي قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والارض يبقى رب اتخذ ولد بان هو ايه؟ الغني وهنا اتخاذ الولد غير الولادة غير الولادة فإذا كان نفع عنده الولادة وطبعا الاتخاذات الاصطفائية برضه فين وكل ده بيعود إلى صورة في الإخلاص بس الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر يعني معلش أنا أرهقتكم اليوم لكن إحنا نستطيع أن نكتفي يعني بهذا القدر يعني من السورة وإن شاء الله نتابعوها في المرة المقبلة ونكمل معها بقى المعوذتين اللي هم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس عشان ننتهي من قضيه الاستعاذه بس نبقى فهمناها بحقها مش مجرد نصوص في الاحاديث والتعوذ وخلاص الناس بيقولوا لها كلام وما خلاص منهم تعوذ ولا حاجه اديك شفت صوره الاخلاص جايه هنا ايه ومتسميه مع المعوذات واساسيه جدا في التعوذ وانت عارف ان ربنا يصدق نفسك قبل ما تنام ثلاث مرات وتقرا عقب كل تقرا عقب كل صلاه وتقرا تذكر الصلاه كل ما المساء ثلاث مرات بس كل الكلام ده مش فاهم المعلم كانك مش حافظ وتاخد حاجه من الحلقه على السنه وتقعد نفسك ما استفدتش الاستفاده اللي هي الكبرى المطلوبه اللي تكون بهذه المعاني تبقى عايش المعاني هو دي الاستعاذه والانسان فعلا عدو ما يقدرش ايه يجي محل عدو لا ينام منه يعني مثلا طالب العلم هو كان في الدنيا شغال بالشهوات كان في عنده شهوات الشيطان لك فيه خليه مشغول مالي شويه شهوات خلاص او ما يكونش عارف علمه الدين بقى واطلب ده يجيب له شهوات ده ايه حدث ولا حرج ودين واتحرج فاللي عرف ازاي يستعيد هيعاد من الوسائل دي ويتقدم باستمرار ومن عاشر ست ولا يتقلص لان الوسواس الخناس زاد عنه لان الله اعانه منه يعيد منه ليه؟ ما هو توسل الى الله ده بصورة الاصنام لانه فهمها فهم احد يعني ايه؟ الله يعني ايه؟ الصمد يعني ايه؟ الامام ابن المولد مربيها ايه؟ بتدي كمال الصمديه لانه ابن المولد ده غير الردود على كل الفرق اللي قالوا بالتوارد والتوارد فالله تعالى نسأل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع وبإذن الله المرض الأولى نحاول يعني أن ننتهي من الاستعانة على الخير يعني من الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله